الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوة الكرام، على موعد مع شرح كتاب كفاية الأخيار بشرح متن الغاية والتقريب متن أبي شجاع، وما زلنا في فصول كتاب المعاملات مع اختلافها. واليوم إن شاء الله ندخل إلى فصل جديد وهو الشفعة. فصل جديد وهو الشفعة. قال: والشفعة واجبة بالخلطة دون الجوار فيما ينقسم دون ما لا ينقسم، وفي كل ما لا ينقل من الأرض كالعقار ونحوه بالثمن الذي وقع عليه البيع، وهي على الفور، فإن أخرها مع القدرة عليها بطلت. وإذا تزوج امرأة على شقص أخذه الشفيع بمهر المثل، وإن كان الشفعاء جماعة استحقوها على قدر الأملاك. طيب، قال: الشفعة واجبة. هنا واجبة يقصد ثابتة، يعني ليس الوجوب اللي هو التكليفي، يقصد الشفعة واجبة أي ثابتة، وإلا فهي ليست مقصود بها الواجب الذي هو لابد من فعله ويعاقب أو يستحق العقاب تاركه أو يجر. ولذلك يقول واجبة أي ثابتة، يعني يريد أن يقول أن الشفعة ثابتة في الشرع، لأنه لم تكن الشفعة موجودة في الجاهلية والله أعلم، يعني هذه من الأحكام التي جاء الشرع بها وأقرها الشرع ولم تكن معلومة في قبل الإسلام. لذلك قال: الشفعة ثابتة أو واجبة أي ثابتة. وقال هنا: الشفعة من شفعة الشيء وتثنيته، وقيل من التقوية والإعانة لأنه يتقوى بما يأخذه. شيخ معك نت ضروري، الله كريم، عشان الناس هتتعب معنا في النت. شوف كده بعد إذنك، لحظة بس هنغير النت، و مررت على كلمة تريدها أوقفني، سنطبق معك المجموع في مقدمة النووي إن شاء الله. قال: الشفعة من شفعة الشيء، وأنا ما معيش النظارة اليوم فاحتملوني في الخطأ، وثنيته، وقيل من التقوية والإعانة لأنه يتقوى بما يأخذه. شفعة الشيء وثنيته. ما أنا رجالي عشان أنا ما معيش وثنيته. طيب، هو الشفيع مشتق من الشفع، والشفع هو الاثنان، وفي يضم شيء على شيء، يعني واحد ضم على واحد آخر، فرض إلى فرض، فأصبح اثنان. فلأن نعم يقول في الصلاة الشفع اللي هي أي ركعتين شفع، لأن هما اثنان، الوتر هو شيء الإفراط. وقيل هنا كما سيأتي معنا الشفعة مشتقة من الشفع. ليش؟ سيأتي المعنى، لأن الشفيع الذي له حق الشفعة عندنا هو أصلا له ملك ويشارك آخر في ملك، يعني هم اثنين مثلا شركاء في قطعة أرض، فأحد الشركاء أراد أن يبيع نصيبه لثالث، فالشرع أعطى للشريك الأول حق أنه الذي يشتري، فسميت شفعة لأن هنا بيضم ملك أخيه أو جاره أو شريكه إلى ملكه، فجاء هنا من معنى الشفعة، يعني إيش؟ بيضم إلى ملكه ملك المشتري اللي هو لو كان أحد اشترى ثالث فيأخذ منه ويضمه إلى ملكه. فذلك سميت هذه بالشفعة لأن فيها الضم، ضم شيء إلى شيء. وقيل أنها مشتقة من الشفاعة، لأن المسألة معنا الآن كما قلت الآن أن أحد الشركاء باع نصيبه للثالث، فجاء الشريك الأول قال لو أنا حق بهذا فيأخذه من المشتري، فكأنه هذه معنى المسألة معنا الآن. فقالوا هي مشتقة، سميت شفعة ليه؟ مشتقة من الشفاعة لأنه بيأخذها منها بلين ورفق، فكأنه مستشفع، هو بيأخذ نصيبه طبعا الشرع اللي اداله هذا حق لكن بيأخذه بلين ورفق، فكأنه قالوا مستشفع. المعنى الأول شيخ نأخذ منه إيش؟ المعنى الأول نأخذ من أي رفض يعني؟ أي معنى أول؟ قلنا هو بيضم نصيبه إلى نصيبه، مأخوذة من الحقيقة اللي هتحدث، لأن هو أنا لي نصف الأرض وشريكي له نصف الأرض، فباع شريكي لثالث، فأنا الآن أخذتها بالشفعة. ليش بالشفعة؟ قالوا لي أننا هأخذ النصيب هذا أضمه إلى نصيبي، فأصبح فيه الضم، معنى الضم اثنين أهو، معنى اللغوي يعني. معنى اللغوي ضم شيء إلى شيء، نصيب إلى نصيب، كما قلنا في الصلاة ركعتين ضم شيء إلى شيء. شيخ ما تخشش في الفرعي، أنت أنا بتكلم على المعنى الآن، الشفعة تعريف، أنت لسه يأتي الضوابط، أنا بتكلم من أين أتى معنى الشفعة أو يعني ماذا سميت شفعة. طيب كل هذا في اللغة، معنى الشرع الاصطلاح أو في الشرع قال حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث بسبب الشركة في بما يملك به لدفع الضرر. مرة أخرى قلنا تعريف الشفعة في الشرع حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث بسبب الشركة بما يملك به. لغاية هنا التعريف، إلى هنا التعريف، سيبك من التعليل، وهناك ممكن تعريف آخر ذكره الشربيني في خطيب الشربيني في الإقناع، حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث فيما ملك بعوض. لو سمحتم إخوة أرجوكم، حق تملك قهري يثبت للشريك القديم، قهري لأنه الشرع الذي قهره في ذلك، لأنه أوجب ذلك، يعني ليس بمراد المشتري ولا مراد الشريك الثاني، الحق الذي اعطاه الشرع هذا. قال حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث فيما ملك بعوض. مهم أول فيما ملك بعوض في التعريف هذا، ليش؟ لأنه ممكن وكما سيأتي معنا الشريك اللي أنا ليه نصف الأرض، خلينا نقول بكر وزيد، زيد ليه نصف الأرض وبكر نصف الأرض، فزيد وهب نصف أرضه لزوجته، هذا أن يبقى الزوجة هنا ملكت النصف بإيش؟ بالهبة مش بعوض، فليست فيها شفعة. فما يأتي الآن بكر يقول لزيد أنت وهبت نصف أرضك لزوجتك، لا أنا أريدها، هو ما باع، أنا أولى منها. قلنا في التعريف حق يملك بعوض فيما ملك بعوض، حق تملك قهري يثبت الشريك القديم الشريك الحادث فيما ملك بعوض، يعني الآن لابد الشريك الجديد اللي هو لو كان اشترى ينزع منه لو أراد الشفيع أن يأخذه، لكن لو كان أخذها بهبة، قلت الرجل الآن بكر وهب نصف الأرض الذي يشارك فيها زيد إلى امرأته هدية مش مهر، هدية انتبهوا ليس مهرا، لأنه هنا سيأتي مسألة دي، لأن المهر في عوض، لكن هدية أو أعطاها لأي أحد وقفها أوقفها أعطاها لإخوانه، كل هذا لا يثبت فيه الشفعة. طيب نقول هذا معنى الشفعة. قال لدفع ضرر، لدفع الضرر، يبقى كأن هذا تعليل لماذا جاءت الشفعة في الشرع أو ثبتت الشفعة، لدفع الضرر، ضرر عن من؟ عن الشريك الشفيع. الشفيع يريد أن يدفع الضرر. طب أي ضرر؟ سيبين لنا الآن على معنيين عندنا في المذهب. قال: واختلف في المعنى الذي شرعت لأجله. فالذي اختاره الشافعي أنه ضرر مؤنة القسمة واستحداث المرافق وغيرها. والقول الثاني ضرر سوء المشاركة، والأصل في ثبوتها، نقف عند أصل ثبوتها. نقول يبقى طب إيش المعنى اللي شرعت له؟ ذاك الله خيرا عشان الناس كلها صوروا الأستاذ حنان على إيه شيخ؟ أنا طيب خلاص خلاص ما تطولش الموضوع، خلص الوقت خلاص ماشي. فنقول المعنى الأول الذي ثبتت به الشفعة. لماذا ثبتت الشفعة؟ أنتوا عرفتوا معنى الشفعة خلاص ولا لسه الآن؟ قد في شروط طبعا ستأتي. اثنين شركاء في أرض في على المشاع كما قال أخونا الآن، وأحد أراد أن يباع نصيبه لثالث، فجاء الشفيع اللي هو الشريك الأول له حق أن يطلب هذا الجزء ويشتريه بما دفع فيه للمشتري. طيب لماذا أعطي له هذا الحق؟ قالوا الشافعي قال رضي الله عنه قاله مؤنة القسمة، ضرر مؤنة القسمة واستحداث المرافق. أنت الآن لما يكون عندك الأرض 20 فدان، 2 شركة فيهم على المشاع، فباع الثاني نصيبه للمشتري زيد، لو حدث البيع الآن كان بكر وزيد شركة أو أصدقاء، ما كانش فيه، كان المطور واحد وشبكة الري واحدة والبوابة واحدة وكل شيء واحد، ما هم على المشاع. فجاء المشتري سيقول الجديد لا أنا أريد أقسم بأخذ نصيبي، فهيحتاج يبقى في بئر وبئر أو بوابة وبوابة أو هنا يحدث صور. فهنا قال الشافعي لضرر مؤنة القسمة سيكون هناك في ضرر، لأن في تقسيم واستحداث مرافق لم تكن موجودة من قبل، فأعطي للشريك الأصلي حق. لو أردت ألا يحدث ذلك اشتري النصيب، لك الحق. إن لم تريد تشتري النصيب يبقى خلاص لا إشكال، الراجل يفعل وأنت ستقسم ستقسم. فلذلك قالوا معنى أن الشرع أعطى هذا الحق للشفيع أن يتملك هذا الجزء، قالوا حتى لا يؤدي ذلك إلى ضرر مؤنة القسمة أو إدخال مرافق لم تكن موجودة من قبل. وهذا طبعا سيبين لك أن معنى هذا التوجيه أن المذهب كما قرأنا في المتن وسنبين أن الشفعة لا تكون إلا في الأشياء التي يمكن أن تقسم. يعني افترض الآن 2 شركة في محل، والمحل ده باب واحد وهو 10 متر مثلا، فالمحل هذا إذا بيع نصفه لا يمكن أن يقسم، هي الباب واحد مش هينفع يتقسم 2، أو حمام واحد لـ2، حمام كبير لو ينفع حمام كبير يقسم يبقى 2 حمام يبقى يجوز في الشفعة، لو حمام صغير شركة وباعه ولا يمكن أن يقسم يبقى لا يجوز فيه الشفعة. يبقى هنا من المعنى الذي قاله الإمام على أن خوف ضرر المؤنة القسمة بين لك بأن الشفعة لا تكون إلا في الأشياء التي يمكن أن تقسم، أما الأشياء التي لا يمكن أن تقسم فليس فيها شفعة، وهذا سيأتي تفصيلا. القول الثاني أو المعنى الثاني الحاجات التي لم تكن فيها مقسم كده زي الحمام مثلا. طيب انا قلت اهو ايوه يعني انا معلش استنى سرحت يعني الحمام لو واحد فيهم طلب ان هو يبيع يعني لازم الاثنين يبيعوا مع بعض ولا مش هيبيع؟ ما فيش بكي نصيب شفعه وواحد يبيع نصيبه على المشاع فقط، ما فيش شفعه فيها ثبوت. الثاني انا معلش مش عايز هو ببيع نصيبه. شيخ انت مش عايز تفريع عشان ما تقعدش تتفرع، انت الان تستشكل على الحاجه اللي عندك. بمعنى ايش؟ احنا بنتكلم عن الشيء اللي يقسم هو اللي فيه الشفعه، الشيء الذي لا يقسم لو انا بعت نصيبي، احنا 2 شركاء في حمام الصغير، فانا بعت نصيبي لابراهيم مالكش شفعه. ليه مالكش شفعه؟ لان الحمام ده صغير لا يقسم، هيفضل انت وابراهيم شركاء، انا بعت نصيبي المشاع، لكن هل لك انك تقول لا انا اخذ نصيبك؟ قالوا ليس فيه شفعه لانه لا يقسم. يبقى هم حصروا الشفعة كما سيأتي معنا الآن في ما كان يمكن تقسيمه. أنا أردت أن أبين أول أن ليش الشفعة الشرع جاء بها. الحكمة الأولى أو المعنى الأول عندنا خوف ضرر مؤنة القسمة واستحداث المرافق فيها تكاليف. الثاني قال ضرر سوء المشاركة، وهذه وجيهة أيضا. أنت الآن مشارك إبراهيم تعرفه وبتأكل وتشرب معه صاحبك بقاله 20-30 سنة وشرك، لما يأتي إبراهيم يبيع ويأتي لك واحد ثالث ما تعلمه، فممكن يؤدي إلى سوء في المشاركة. فجاء الشرع بأن يقول لك لا، معك الحق إن أردت تشتري أنت النصيب حتى لا يدخل عليك شريك أنت لا تعلمه فيضرك، خاصة لو كان بقى في أماكن تسكن فيها أنت وعائلتك وفيها يدخل عليك غريب مثلا، وعندك محارم وعندك أهل أو غير ذلك أو تجارات. فإذا فقالوا هنا المعنى الثاني ضرر سوء المشاركة. شيخ ماشي التعريف في حتة حق تملك القهر ثبت الاشتراك القديم على الحارث بسبب الشركة بما يملك به، يعني بما هي ما يملك به العوض، هي هو بسبب الشركة بما يملك به، يعني هو مالك للأشياء هذه، هو هو مالك ليها. طيب قال والأصل في الثبوت يا رواه البخاري قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. انتبهوا هذا أول حديث في ثبوت الشفعة، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. يبقى هذا إيش؟ في كل ما لم يقسم، ما يقسمش، نعم. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، وهذا يبين لك بأن على المشاع. أما خلينا أول ننتهي بس من الثبوت في ثبوتها، وفي رواية في أرض أو ربع أو حائط، والربع المنزل والحائط البستان، وهذا أيضا دليل مهم سيبين لك شروط في مسألة الشفعة. كل هذه أدلة في مسألة ثبوت الشفعة. طبعا الحديث الأول لما قال النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم سيبين لك بأن هذا على المشاع، بمعنى إذا قسمت الأراضي مزارع قسمت وفي شوارع ما بينهم وفي حدود، فهنا إذا المزرعة رقم واحد باع نصيبه فلا يأتي المزرعة رقم اثنين يقول له أنا أشتري بالشفعة، فاهمين؟ طبعا أكثر ما يقول ليش؟ لأن خلاص حدود وضعت والقطع قسمت. منها أيضا وهذا عن المذهب عندنا الشقق، الشقق الآن العبارة قسمت أدوار وشقق فأصبحت في حدود، فكثير يقول لك إيش بعت الشقة لا أنا أشتري، ولا كنا أشتري منك بالشفعة، وطبعا هو ليس بشريك أصلا ده جار. وذلك احنا نبين هنا الشيخ أول لما قال في المبني قال والشفعة واجبة بالخلطة دون الجوار، طبعا هذا خلاف بيننا وبين الأحناف أصلا، نحن نقول بالشفعة في الخلطة الشركاء اللي في الخلطة، لكن الجوار ليس له، الجار ليس له شفعة. طبعا لا ندخل في خلاف إلا ذكر هنا، لكن أنا أبين لك ليش هو قال في المتن هكذا الشفعة واجبة بالخلطة دون الجوار، يعني ما كان مختلطا أي مشاعا لسه ما تقسمش، إذا قسمت وأصبحت المسألة الآن بالتقسيم فهذا لا هنا لا تكون فيها شفعة، فهمت؟ يبقى المسألة هنا الشفعة بالخلطة دون الجوار. أنا قلت خلاص التقسيم المشاع إذا قسمت يبقى الجيران الآن لا يدخلوا، لأنه هو قال هنا بالخلطة دون الجوار. ثم هذا الحديث الأول المشاع المشترك، نعم أرض مشاع اثنين أو ثلاثة أو خمسة يأخذين 100 فدان كما قال لك أو أخذين أرض مباني ما قسمتش لسه، ما فيش تقسيم، ذلك هي أصبحت مشاع. إذا قسمت كما قال الله عليه وسلم ووضعت حدود فلا شفعة، أصبح جار لك. وهذا قلت المذهب عندنا أن الشفعة في الشريك. ويؤكد ثم الحديث الثاني وهو الأهم أيضا، قال فلا شفعة، خلاص انتهى. قال إيش؟ وفي رواية فلا شفعة إلا في أرض أو ربع أو حائط. الربع المنزل، والحائط البستان، والأرض. وقلنا طبعا هذا إن كان هؤلاء شركاء الشيوع سواء في بستان أو في أرض أو في منزل، وهذا إن دل على أن الشفعة لا تكون إلا في العقارات، فلا شفعة في المنقولات. يعني ما فيش حاجة اثنين مثلا يملكوا ثياب ما فيش فيها شفعة، وده بيبيع بضاعة ثياب، أو عندهم موبايلات أو سيارة، اثنين سيارة، عندنا السيارة مش عقار، منقول، فلا شفعة. يبقى الشفعة هنا في العقار عندنا، وانتبهوا لهذا الكلام، كل هذا لسه في الحديث اللي تكلمنا عنها الآن. ف يعني لو اثنين في عربية مثلا شيخ إلا يقولوا يتسب لي يتسب لك مثلا شيخ، ما تفكرش الله كبك في التفريعات دلوقتي، ما تسيب لك تسيب لي، احنا بنتكلم في شفعة ولا فيش شفعة؟ انتبه بس، امشوا معايا ما تقطعنيش عشان ننتهي بعدين، كل الاسئله هتجيلكم فاكتبها، لازم تتعلموا تكتبوا، لان كده لو كل وقت هنقف مش هننتهي. الشيخ الرواية دي وفي رواية ارض هنا، تبقى الرواية ازاي يعني؟ ازاي قال الرسول صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما يقسم، يعني في كل ما لم يقسم او لا يقسم؟ طيب ايش اللي عندك؟ الرواية بقى هتبقى ازاي يعني؟ رواية يعني حديث اخر، فاهم؟ الرواية هنا هو أيوة صرح فيها النبي صلى الله عليه وسلم، قال فلا شفعة، فلا شفعة إلا في أرض أو ربع أو حائط. إلا نعم ما هو مش عندك أنت، هو ما جابش، هو في رواية في أرض أو ربع أو حائط، هو جاب جزء من الرواية. أنا قصدي الوقت إزاي كيف تكون الرواية هنا، يعني لما هنحط الكلمة دي مع بيت مع الحديث السابق يعني. لا هأتيك أنا بالرواية، هو ما جابش طبعا الرواية كاملة دلوقتي، لكن هو سيأتي بها، سنأتيك بها، بس إن شاء الله سنأتيك بها الآن. قال لا، قول لا شفعة إلا في ربع أو حائط. حديث ده عند في مسلم كمان، لا شفعة إلا في ربع أو حائط. الحديث اللي عند لا شفعة إلا في ربع أو حائط، وفي رواية ربع أو حائط أو أرض أو حائط، لا شفعة إلا أيضا. ونقل عبد المنذر الإجماع. أنا مش شايف، عايزين أسئلة. من التقوية أم من التسوية؟ ما فهمت سؤالك، من التقوية أم من التسوية؟ لا هي كتبة التقوية أم التسوية؟ أم لا إيه؟ يمكن تقصد التثنية بالثاء يعني؟ بس عارف القاموس بتاع التليفون ده مغلق جدا يعني. طيب أنا مش عارف السؤال إيش بالضبط. المتن مفيش فيها، هو المتن مفيش فيه. والمشرح قال الشفعة من شفاعة الشيء ثنيته، معيش فيها تسوية. الشرح مش المتن تقصدي. ثنيته، قال الشفعة من شفاعة الشيء وثنيته. من التقوية، وقيل من التقوية والإعانة. أنا قلت ذلك، إنه يتقوى بما يأخذه. طيب هي من التسوية عندك؟ وقيل من التسوية والإعانة، لأنه لا ما تجيش التسوية، من التقوية. التقوية لأنه ذكر بعد ذلك لأنه يتقوى بما يأخذه. طيب، ونقل ابن المنذر الإجماع على إثبات الشفعة وهو ممنوع، فقد خالف في ذلك جابر بن زيد من كبار التابعين وغيره. طيب إذا عرفت هذا فقول الشيخ واجبة أي ثابتة، يعني تثبت للشريك المخالط خلطة الشيوع دون الشريك الجار للحديث السابق. قوله فيما ينقسم دون ما لا ينقسم، فيه إشارة إلى أن العلة في ثبوت الشفعة ضرر مؤنة القسمة، ولهذا تثبت فيما يقبل القسمة ويجبر الشريك فيه على القسمة بشرط أن ينتفع بالمقسوم على الوجه الذي كان ينتفع به قبل القسمة، وهذا هو الصحيح. ولهذا لا تثبت الشفعة في الشيء الذي لو قسم لبطلت منفعته المقصودة منه قبل القسمة كالحمام الصغير، فإنه لا يمكن جعله حمامين، وإن أمكن كحمام كبير ثبتت الشفعة، لأن الشريك يجبر على قسمته، وكذا لا شفعة في الطريق الضيق ونحو ذلك. يبقى الآن كما قلنا المكان الذي يمكن أن ينقسم أو يقسم هذا الذي تجوز فيه الشفعة، وأما المكان الذي لا يمكن أن يقسم فلا تجوز فيه الشفعة. هو مثل هنا بالحمامين، بحمام كبير يمكن أن ينقسم الحمامين ويستخدم، يبقى لا إشكال. لا أنا اللي شفت مش أنا. طب فيقول وإن كان الشيء إذا قسم بطلت منفعته، كقولنا مثلا محل صغير هو باب واحد ولا يمكن أن يقسم، فإذا قسم لا يمكن منفعته، فهنا لا تجوز فيه الشفعة، لا يكون فيه الشفعة. قوله وفي كل ما لا ينقل احترز به عن المنقولات، إنه قال في المتن فيما ينقسم دون ما لا ينقسم، وفي كل ما لا ينقل من الأرض كالعقار ونحوه. يبقى هنا الشيء المنقولات لا تصح فيها الشفعة، أي لا تثبت الشفعة في المنقول لقوله صلى الله عليه وسلم، أهو قلت لك يا دكتور لا شفعة إلا في ربع أو حائط. طيب مش في مسلم، صح كلامه مظبوط. وتثبت في كل ما لا ينقل كالأرض والربوع، وإذا ثبتت في الأرض تبعت الأشجار والأبنية فيها، لأن الحديث فيه لفظ الربع وهو يتناول الأبنية، ولفظ الحائط يتناول الأشجار. يبقى هنا أول شيء المنقول ليس فيه شفعة، الشفعة تكون في الشيء العقار فقط. والتابع في العقار يأخذ حكمه، يعني الآن قالوا البناء منقول، يعني ممكن يهدم ويزال، الشجر منقول ممكن يرفع الشجر ويغير ويستأصل، لكن الأرض البستان هو ذا العقار، والأرض في العليا البناء هي العقار الأصل هي الثابت، لكن لو بيع العقار مع البناء أو البناء مع العقار أو بيع البستان بشجره فلا إشكال في ذلك، لأن هذا تابع كما قال. واعلم أنه كما تتبع الأشجار الأرض كذلك تتبع الأبواب والرفوف المستمرة البناء، وكل المسمرة نعم والرفوف المسمرة البناء، وكل ما يتبع في البيع عند الإطلاق كذلك هنا، أو كل ما يتبع في البيع عند الإطلاق كذلك هنا. يبقى هو يقول ما كان في البيت بقى من أبواب من شبابيك من أبنية، كل هذه إن بيعت مع الأرض فهذه تابعة لها فلا إشكال، لكن ليس فيها شفعة مستقلة، ليس فيها شفعة، الشجر لوحده ليس فيه شفعة، البناء لوحده ليس فيه الشفعة. قال واعلم أن الأبنية والأشجار إذا بيعت وحدها فلا شفعة فيها، يعني واحد راح بايع النخل اللي جوه باعه الواحد، أو باع شجر، أو راح باع بناء على أرض فقط، فهنا قالوا ليست فيه شفعة. وإن لأنها منقولة، وإن أريدت للدوام حتى لو كانت مطلوبة للدوام لكنها منقولة ليست كالأرض وليست كالبستان الحائط. قال فإذا عرفت هذا فلا شفعة في الأبنية، يبقى ما فيش شفعة في الأبنية وفي الأرض الموقوفة أيضا، شوف حتى في الأبنية في الأراضي الموجودة. أحسنت، تعرف بقى إن أنا بقالي نص يوم بلف على تصحيح الجملة دي، وأنا تعبت فيها جدا، لفيت على كتب كتير، وللاسف انا ما انتبهتش بقى انظر عشان عارف ان هي متركبه غلط وانا مش جايه معايا. هات لي بقى كل الجمله دي لان هي تعبتني جدا عشان اضبطها. ال ال لا لحظه فلا شفع في الابنيه في الاراضي الموقوفه في الاراضي الموقوفه لا في الاراضي ولا في الارض ماشي هتمشي في الارض الموقوفه ايضا كالاشجار تمام لان الارض لا في الارض في الشفع في الارض ولا شفع في الابنيه في الارض واو هنا العمليه في الارض الموقوفه كالاشجار لان الارض لا تستتبع والحاله هذه وكذلك لان الارض لا تستتبع وكذلك الاراضي المحتفره تعرفه الله عنه. طيب لا شفع في الابنيه سواء كانت في الاراضي الموقوفه او غير الموقوفه لان هي اصلا يعني كالاشجار يعني الابنيه كالاشجار كالاشجار في الارض. هقول لك اريدك للدوام يعني انت الان البناء يقصد به الدوام. محدش بيعمل مبنى ويغيره بعد يعني شهر اتنين. يعني ممكن تشتري سياره تبيعها بعد سنه او تشتري حاجه منقول بيهلك ويتغير الثياب منقوله تهلك او تستبدلها. هو يقول يقول حتى البناء هو منقول حتى ان اريد به الدوام يعني اريد به الدوام يعني اريد به فتره طويله فلما ذلك هو يعد منقولا ليس يعني كالارضي. ده اللي يقصده الان. فعليه قال لا شفع في الابنيه يعني ممكن الشيخ الواحد يبيع نصيبه من الاشجار ولا شفع لا شفع فيها يعني نعم لا شفع في الشجر الشجر ولا البناء ممكن يبيع يعني مستقل عن الارض لكن الشريك يكون له حق الشفع في الارض نفسها بدون بقى الاشجار دي لو بيعت يعني نعم الارض يدخل فيها شفع الاشجار لا يدخل فيها شفع. وطبعا هذا كله للحديث الذي معنا في التقسيم ولا ربع ولا حائط ولا ربع ولا حائط. لو ارض شفعة وفيها شريكين ففي شريك بنى بناء ينفع ان هو يبيع البناء الذي له فارض شفعة دون ان يرجع على ايه شريك صح؟ مش هو ده قصده كده؟ هو لو البناء مشترك يبقى ما فيش فيه شفعة هيبيع نصيبه. طب خلاص لو ما فيش مش مشترك يبقى ما فيش شفعة اصلا. هو الشفعة مش قلنا في الخلطة على الشيوع؟ لا شفعة انا اقصدي ايه؟ مثلا ارض 10 فدانين هو قالوا انا بفلوسي هبني جولد. مين؟ اثنين شركة في الارض؟ اثنين شركة في الارض. ده موضوع طب الارض شركة. البناء دوت هيتم تبع مين؟ ده موضوع تاني خالص. هيروح يتم البناء هيبني بناء على ارض مشتركة. ده موضوع طب هو ارضه اللي بني عليها اللي تخص شريكه مين صاحبها مين؟ ده موضوع مش معانا دلوقتي يا شيخ. انت ليه بتخش في حاجة مش معانا؟ بس فانا اشوفها في الابنية فانا طيب الابنية يقصد يقول الان اثنين شركة في بناء الآن مبنى فواحد باع نصيبه في المبنى هل الثاني يطلب الشفعة؟ قالوا لا ليس لك شفعة لأن ده منقول مش عقار. بس فقط أنا شريكك في سيارة وأنت بعت نصيبك لإبراهيم ماليش أن أقول لك أنا ليا شفعة فيه. ليه؟ لأنه منقول. هذا المقصود. عندك شجر في البستان فرحت بايع شجرك انا وانت ماكين الشجر دوت رحت انت بايع نصيبك عندك عندنا 1000 نخله بعت 500 نخله لاي احد ماليش ان انا اطلب منك الشفعه. طب ايه الضوابط ان انا اوفر بيها من المنقول والعقار يعني معروف العقار موجود ما هو النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال مش احنا قال الا في ربع او حائط فالحائط البستان والربع المنزل والارض معلومه فهذه هو العقار. الحائط بمعنى البستان الحائط هو البستان مكتوب هو عايز يكتب هو ولا ايش هو عايز. طيب قال ولا الارض المحتكره. ايش الارض المحتكره؟ الارض المحتكره دي مثلا اللي هي الارض انك انت تأذن لغيرك يعني ممكن تكون عندك مثلا فلان اوقف ارضا اوقفها لطلاب العلم أو لأي أحد فجي أحد قال أعطوني هذه الأرض الموقوفة سأبني عليها مستوصف عيادة أو أبني عليها بناء واجعله جراشات موقف سيارات. فقلت له الآن أذن لك أنك تبني في هذه الأرض للاستعمال اللي قلت عليه لمدة مثلا 10 20 30 40 50 حتى لو ما قلناش مدة، وكل عام تدفع لنا مقابل كذا. فالأرض المحتكرة عندنا في الفقه اللي هو يؤذن للعمل فيها لمدة غير محددة، حتى منهم يقولوا كأنها مدة طويلة، مقابل أجر، مقابل أجرة يعني، فيسمى كأنها أرض محتكرة. هي قياسا على الخراج، الأراضي اللي هي متخذة للمسلمين وبتعطى لغيرهم يزرعونها مقابل خراجا لمدة. فدي كأنها في معنى الأرض المحتكرة، أي معنى يعيش المحتكرة كلها. هي أوفق مثال اللي قلت لكم الآن، لو واحد عنده أرض تخصه أو عنده أرض وقف، فيأتي أحد يقول له أنا أريد الآن الأرض دي أعدي كل سنة عليها مثلا 100,000 وهنا أبني عليها عيادة، مستوصف، أبني عليها جراشات، أبني عليها كذا وأستخدمها. فهذه المدد ما يحدد فيها كأنها احتكرت على الدوام. فهذه قالوا هذه الأرض أيضا المحتكرة لا تعد، لا تجوز فيها الشفعة أيضا، لأنها تعد في معنى المنقول، لأنها ممكن في أي وقت تنقلب الذي فيها البناء هذا لا تريده والأشياء التي هو فعلها وترجع. فقالوا هنا البناء اللي موجود على الأرض والأشياء اللي موجودة على الأرض ليست شفعة فيها. هي ما فيش فيها شيء، الله قال لا شفعة في الأبنية في الأرض الموقوفة أو الأراضي كالأشجار. ما هو لو جه حد في الأرض الموقوفة أيضا بنى شيء، فهل لأنه أصلا هل فيها شفعة؟ ليست فيها شفعة، لأنه هو قال كأبنية كالأشجار أيضا، وحتى الأشجار لأن الأرض لا تستتبع. يعني هو يريد أن يقول لك إن الأرض مش الأرض ستظل موقوفة، لا تستتبع، الأرض ستظل على حالتها، والذي حدث فيه المعاوضة هو الأبنية والأشجار، وهذه منقولات ليست فيها شفعة. طيب هي كلها الأرض أصبحت موقوفة، أصبحت لا نستبيعها بشفعة في هذه الحالة لأنها أصبحت موقوفة، فليس فيها شفعة الأرض نفسها. الأرض ليست فيها شفعة، فما يتبعها كذلك ليست فيها شفعة، وكذلك الأبنية التي فيها أيضا ليست فيها شفعة، لأن الأصل غير ليس فيه شفعة الوقف. لكن المحتكر اللي هو أنا قلت لك عليه بقى الآن هو يأذن له في ذلك، وهو أيضا الأرض المحتكر طول مدة الاحتكار، طول المدة طبعا، لكن زال الاحتكار خلاص، خلاص بقى ترجع لأصلها كأرض ويستشفع فيها وقتها. نعم، الجملة اللي قلت عن الجملة السابقة عندك في الكتاب كانت، أنا صلحتها، أنا كانت عندي خطأ، هي أصلا كانت عندي فلا شفعة في الأبنية في الأبنية وفي الأرض الموقوفة، فجاءت في الأبنية مفهومة، طب إيه وفي الأرض الموقوفة كالأشجار؟ لأن الأرض لا تستتبع، هي تمشي على فكرة يعني ليس فيها إشكال تمشي، بس أنا الصياغة كانت عندي فيها مشكلة. الصوت بيقطع؟ لا ما أعتقدش إنه بيقطع، ده عند حضرتك أنت. أبو فاهي وفي الأرض الموقوفة كالأشجار برضه ينفع تيجي. أحمد الدالي أنت فين يا أحمد؟ بقالك فترة. ولا أنت مش ولا أنا واهم؟ التعريف اللي بعدها يبين كده إن هو لازم يكون استيقظ كده. طيب نكمل لو سمحتم معايا. وبالثمن الذي وقع عليه البيع، قوله بالثمن متعلق بمحذوف تقدير الكلام أخذ الشفيع المبيع بالثمن، والمعنى أخذ بمثل الثمن إذا إن كان الثمن مثليا أو بقيمته إن كان متقوما، ويمكن حمل اللفظ على ظاهره حيث صار الثمن إلى الشفيع والاعتبار بوقت البيع. إيش الفرق بين الثمن مثلي أو بقيمته؟ حسين، الثمن مثلي أو بقيمته، هو بيقول الآن إن كان الثمن مثليا أو بقيمته إن كان متقوما، إيه الفرق بين المثلي والمتقوم؟ شوف المثل هو المثيل والمعذور ما ضد الصفة السلم، المثلي هو حسين فوض حضرتك او حسين فوض حضرتك، انا مش قصدي عليك انت، انا عايز هو ساكت وسامع بتتكلم، فهو بيبص فوق، فانت يعني انت وكلت الشيخ دكتور علاء يعني انا بس ولا انت عايز تتكلم هو راح سحب منك؟ لا انا قلت حسين صح؟ قرينة يعني دي قرينة انا حضرتك تخش انت من الجامعة عنه. لا معلش هو فوق معانا شوية كده حضرتك. المثلي وبقيمتي ايش الفرق بين المثلي وبقيمتي؟ طب خلاص يا دكتور خلاص مشي انت عايز يكمل هو خلاص كمل. المثل المكيل الموزون قرح شعير اللي هو فيه مثل له ممكن تأتي. يعني لو هو باع نصيبه من الأرض مثلا عنده أرض فقال له أنا بيع لك نصيبي بعشرة طن قمح فهذا في مثلي. إذا اشترى الشفيع يأتي له بإيش؟ بعشرة طن قمح. طب لو قال له لا أنا هشتري نصيبك بعشر عجول. العجول هنا مش مثلية قيمة فلابد هنا يتقوم ويدفع بقيمته. هذا المقصود صحيح؟ أحسن. طيب قال والاعتبار بوقت البيع لأن وقت استحقاق الشفعة يبقى القيمة وقت البيع ده في المتقوم. طبعا احنا عندنا الفلوس سهلة هو لو اشترى بأموال فخلاص هو اشترى 100,000 يبقى يدفع 100,000 لكن لو اشترى مثلي يبقى المثلي باللي دفعه وقت البيع والمتقوم هو المقصود هنا بوقت البيع يتم تقييمه قيمته عند وقت البيع. يعني لو اشترى النصيب بعشرة عجول انت معايا يا احمد؟ بعشرة عجول يوم واحد في وقت البيع نعم لانه مش هيقدر. ما هو لو اشترى المشتري الارض هياتي الشفيع يقول انا ساخذ نصيب هذا هشتري حق الشفعة لي طبعا هتدفع كام؟ المشتري اتى لنا بعشرة عجول قال قيمة عشرة العجول ده متقوم بيوم البيع بقيمتهم يوم البيع. سوري هذا طول على الفور. لا اترك الفورية الآن. نعم أحسنت بس اترك الفورية الآن. المثلي مش محتاج فيه وقت البيع لأنه هو عشرة طن هيجيب له عشرة طن موجودين لكن القيمة بتاعت العشر عجول مش معلومين في وقت البيع. قال كذا والاعتبار بوقت البيع لأنه وقت استحقاق الشفعة كذا علله الرافعي ونقله البندنيجي في عن نص الشافعي. ولو كان الثمن مؤجلا انتبهوا على هذه المسألة. الثمن مؤجلا يعني ايه؟ يعني انا الان بعت نصيبي لابراهيم اللي هو مشتري على ان يسدد ياخذ نصف المزرعة ويسدد على سنة فجيه شريكي الاصلي عمرو هيشتري اللي هو الشفيع بحق الشفعة هيدخل الآن يأخذ هذا النصيب من إبراهيم إنه حق تملك قهري في تعريف قهري يعني الشرع أباحه. وعندي سؤال لكم بس مش دلوقتي هتجاوب عليه أنتم إن شاء الله. الشرع ألزمهم شباب إيش؟ الشرع ألزمهم وسؤالي عشان بس ما تفكروش فيها هتجاوب عليه في النهاية ما مناسبة أن يأتي بهذا الباب الشفعة بعد باب الغصب؟ الأسبوع الماضي كنا بنتكلم في الغصب فصل الغصب الآن هو بيتكلم في الشفعة هل هناك حكمة في إتيان الشفعة بعد الغصب أم لا؟ هذا سؤال لكم بس إن شاء الله تجاوبين عليه في النهاية ومش هتروحوا لما تجاوبوا عنه. فنقول أرجع الآن اتفاق مع إبراهيم إنه يشتري مؤجل فجيش شفيع سيأخذ الشفعة فكيف يشتري يدفع؟ لأن عندنا ثلاث احتمالات في المذهب أو ثلاث أوجه. أنتوا فاهمين المسألة الآن؟ المشتري اشترى نصيب اشترى مؤجلا فجاء الشفيع يطلب حق الشفعة فكيف يدفع الشفيع؟ قالوا هنا إيش؟ قالوا لو كان الثمن مؤجلا فالأظهر يعني الأظهر هنا قول الشفيع. أحسنت الله يبارك فيك أنت فوقتهم معنا ماشي أن الشفيع مخير بين أن يعجل ولا يعجل يعجل المفروض عندي خطأ في الله مخير أن يعجل ويأخذ في الحال أو يصير إلى محل الثمن ويأخذ يصبر ولا يصير يصبر عندكم يصبر ويصبر صح إلى محل الثمن ويأخذ لأن إذا جوزنا الأخذ بالمؤجل أضررنا بالمشتري لأن الذمم تختلف وإن ألزمناه الأخذ بالحال أضررنا بالشفيع لأن الأجل يقابل قسط من الثمن فكان ما قلنا دفعا للضررين. طيب هو حقيقة هو أتى بوجه واحد هنا وأتى بكلام الشيخ لكن احنا عندنا فيها في المسألة أكثر من واجب حتى ما نطيل. خلاص خلينا أنا قال بالتخيير قول بالتخيير إيش؟ قال هنا القول اللي هو نقل نعم هنا قال بالتخيير كما قلت. فقال بالتخيير على أن الشفيع هنا مخير بأنه إما يدفع في الحال ويأخذ أو يتأخر إلى وقت الأجل الذي حدد مع المشتري يصبر فيدفع في وقت الأجل ويأخذ. وما جعلوا له التخيير ليش؟ حتى لا يلزمونه بالأجل فيكونوا يلزمونه بالحال، فلو علمونه بالحال يقولون فيه ضرر عليه، يعني هو كان ممكن يستفيد بالأجل لأن شريكه راضي بالأجل وباع للمشتري بالأجل، فلو قلنا له لا أدفع في الحال كأننا ضررنا عليه لأن خلنا يعجل المال مع أنه كان ممكن يستفيد بالمال في المدة الزمنية هذه اللي هي مؤجلة. ولو قلنا الشفيع لأن لو قلنا له ألزمنا بالحال يبقى الآن هنا كأننا أضررنا به لأن المشتري معه فرصة أنه يؤجل كان، فلماذا أولا نقول له؟ والعكس قالوا لو أجل ممكن المشتري الآن هو سيظل المشتري محبوسا في بيعه ماله، هو لم يفصل إلى أن يأتي وقت السداد، فهنا فيه ضرر على المشتري أيضا لأنه هو يعني تأخر بذلك. لذلك هم قالوا هو يخير والأرض لم يأخذها شيء أو المصير يأخذها الشيخ يقول الشيخ ما يدفع حالا هو يخير بالضبط، يخير بين أن يختار أن يدفع حالا أو يدفع كما سيدفع المشتري. واتركوا الأوجه الأخرى حتى ما نتوسع. الشيخ لو أخر واختار التأخير يعني إلى محل الثمن أو إلى وقت الأجل عندما يأخذ بقى هذا النصيب يعني يأخذه فورا ولا برضه عندما يدفع الثمن؟ لا لما هو كما تم مع ال... لا هيأخذه تقصد يستلم يعني ولا ايش؟ ياخذ هذا النصيب عندما يدفع الثمن للمشتري. لا هو هنا قال يصبر الى محل الثمن وياخذ الاخذ يكون برضه مع دفع الثمن. نعم مؤكد نعم بالضبط هو نفس الاتفاق مع الثمن. بالضبط. طيب قال ثم الشفعة على الفور على الاظهر، وهذه مسألة مهمة. الشفعة على الفور على الاظهر على عجبتك انت على الأصل عشان انت رامي في الأصل ماشي. لقوله صلى الله عليه وسلم الشفعة كحل العقال، والحديث ضعيف بل موضوع يمكن ضعيف جدا، معناه انه تفوت عند عدم المبادرة كحل العقال، يعني العقال المربوط به اول ما تفكه بيجري، فهو كأن الشفعة كحل العقال، يعني انت لابد تلحقها اول ما تعلم. زي ما اريد اقول لك ذلك كما يفوت البعير الشروط إذا حل عقاله ولم يبتدر إليه. وروي الشفعة لمن واثبها، وأيضا الحديث هذا ضعيف لأنه فيه راوي مجهول وقال في تلخيص الحبير بن حجر، ولأنه حق ثبت لدفع الضرر فكان على الفور كالرد بالعيب والله أعلم، وهذا أفضل ما يكون قياسا على الرد بالعيب، لأن الحديث الأول والثاني فيه ضعف، لكن هو قصوه على الرد بالعيب. لو تذكروا في الرد بالعيب قلنا متى علم بالعيب المشتري لابد أن يبادر بالرد، وإلا لو لم يبادر كأنه رضي بالعيب فلا يلسى له أن يرجع. فذلك قالوا هنا لما يعلم بالشفعة وسيأتي التفصيل لابد أن يطلب، لو لم يطلب سقط حقه في الشفعة. هو جيد. واعلم أن المراد بكوني على الفور طلبها، يعني إيش طلبها؟ أنك أولا تطلبها، ممكن تطلب وياخذ اجراءات بقى لو في اجل او في غير ذلك، لكن تطلبها لا تملكها. يبقى الاول انت بتطلب لا تملكها. نبه عليه ابن الرفعه في المطلب فاعرفه، وقيل تمتد 3 أيام وقيل غير ذلك. فاذا علم الشفعي ما هو قيل ما هو اولا ما جعلوش مده، قالوا من اول ما تعلم لابد تطلب كان على الرد بالعين. وقيل قول تاني يعني انت بتطلب الشفعة ممكن يحتاج وقت في الدفع في الاجل، هذا مش اشكال، لكن المهم انك طلبت ابديت الرغبة في الفيش في الشراء خلاص، ده المقصود. ممكن انت الان تقول انا بجهز المال، لكن المهم انك تبدي بانك هي المسألة انك حق تملك قهري، فانت هتنقض بيعك فلا بد لما تعلم تنقض البيع بالطلب ثم بقى تسير في اجراءاتك. قال وقيل تمتد 3 أيام وقيل غير ذلك, يعني في قول على 3 أيام اضعف وقيل غير ذلك ايضا. فاذا علم الشفيع بالمبيع فليبادر على العادة, يعني هنا ارجعوا مسألة الفورية للعادة وذلك سيبين. وقد مر ذلك في رد المبيع بالعين, فلو كان مريضا او غائبا عن بلد المشتري او خائفا من عدوه, يعني كان رجل مريض في السرير طب هيروح يطلب ازاي مش قادر, طب كان مسافر ودي بقى بتحبس, واحد قاعد في بلد بره وشارك شريك له في ارض والتاني ومنزلش بقى له 2-3 سنين كمان ممكن او سنه ورازل وجد ان شريكه باع نصيبه المشاع في الارض, حق الشفعة له ثابت ولو بعد هذه الفترة لو لم يكن قد علم ما أخبره أحد. فلذلك قال أو كان مريضا أو غائبا عن بلد المشتري أو خائفا من عدو, يعني مش قادر يجي ممتنع أنه يأتي. لكن طبعا ممكن في زماننا الآن أصبح ممكن أنه بالضبط كده يوكل أو يطلب بالتليفونات أو يطلب بشيء, يعني في أصبحت الأزمنة تختلف الآن. فليوكل هو إن قدرا وإلا فليشهد على الطلب, إما يوكل أو يشهد أنه طالب الشفعة. فإن ترك المقدور عليه بطل حقه على الراجح لأنه مشعر بالترك, إن ترك كل ذلك يبقى كأنه هو مشعر, هذا اللي تركه مشعر بالترك يوحد الترك. أيوة مشعر بالترك دي كمان فيها فقه, وهذا في المرض الثقيل. فإن كان مرضا خفيفا لا يمنعه من المطالبة كالصداع اليسير كان كالصحيح قاله ابن رفعة ولو كان محبوسا ظلما فهو كالمرض الثقيل, يعني رجل محبوس ما يعرفش شيء طلع من الحبس وجد أنه أنصب الرجل باع فله أن يطلب الشفعة. محبوسا ظلما لازم ظلما نعم. ولو مهاس ظلما مش هيشوف الدنيا, لكن هو لو محبوس يعني في شيء وفعله فيستطيع ان يباشر اعماله هو فيها ايه دي. ولو خرج للطلب حاضرا, الله يهديك يا حسين كنت ظابط رجعت تاني. ولو خرج للطلب حاضرا كان او غائبا فهل يجب الاشهاد على انه يجب الاشهاد انه على الطلب؟ الصحيح في الرفيع والروضة أنه إذا لم يشهد لا يبطل حقه, وصحح النووي في تصحيح التنبيه أنه في الغالب يبطل إذا لم يشهد. والمعجز في الغالب ولو خرج للطلب حاضرا كان أو غائبا. الغائب هنا طيب ماشي يبطل إذا لم يشهد. والمعتمد الأول كما لو بعث وكيلا فإنه يكفي ولو قال طيب. وكل هذا لو خرج للطلب حاضرا كان أو غائبا فليجب الإشهاد على أنه على الطلب. غائبا هنا يعني وكل حد بقى صح شيخ؟ نعم كأن المعتمد عندنا إنه إذا لم يشهد لا يبطل الحق, يعني ليس وجود لا يجب الإشهاد على الطلب. طب إيه يا شيخ خرج للطلب حاضرا كان أو غائبا؟ كيف يعني هو خرج من مكانه يطلب؟ طيب لو كان حاضرا أو كان غائبا وجيه يطلب, يعني لو كان منع عن الطلب بسبب شيء وهو حاضر محبوس ظلم مريض أو منع عن الطلب وهو غائب, فلو خرج بقى للطلب غائب حاضرا أو غائبا هل يجب أن يشهد ولا لا؟ أنه يشهد على اللي يطلب. قال إنه إذا لم يشهد لا يبطل الحق, يبقى لا يجب أن يشهد عندنا المعتمد, لا يجب أن يشهد. ولو قال الشفيع لم أعلم أن الشفع على الفور وهو ممن يخفى عليه صدقه, صحيح من هذه الأمور التي لا يعلمها الناس, يعني لو واحد جلس قال أنا عرفت أنه اشترى بس أنا قلت لسه أما أرجع من البلد ولا لما أبتدي أنزل أتكلم معاه وعدى شهر قال أنا لا أعلم من الشفعة على الفور. هذه نعم من المسائل التي تخفى على العوام فيصدق بذلك. ولو اختلف في السفر في الأجل الشفعة صدق الشفيع. يعني هو قال أنا كنت مسافر, الثاني قال له لا أنت مش مسافر كنت موجود, فهيصدق الشفيع أنه كان مسافر. وطبعا ده لو سافر خارج البلد لكن هيقدر يثبت, لكن داخل البلد مش هيثبت فبالزمان يعني نقول فيه الآن. لكن المهم أنه ادعاء الشفيع بأنه مسافر يصدق. معلش ولا اختلف في السفر يعني, يعني اختلف أنه ما أنا قلت دلوقتي أنه هو مسافر أم لا. هو قال له أنا كنت مسافر, الثاني قال له أنا لست مسافر, أنت ما كنتش مسافر, قال له أنا كنت مسافر, اختلفوا فيصدق الشفيع. قال الموردي ولو رفع الشفيع الأمر إلى القاضي وترك مطالبة المشتري مع حضوره جائزة. يعني ماذا لما يروح الشفيع يقول لشريكه للمشتري, ويقول للمشتري يقول للمشتري أنا لي حق في هذا وترك وراح رفع القضية للقاضي جائزة ذلك مع حضور المشتري. ولو أشهد على الطلب ولم يراجع المشتري ولا القاضي لم يكفي. يعني لو جاب واحد يشهد أنه عايز الشفعة يريد الشفعة ولكنه لم يبلغ المشتري ولا يبلغ القاضي لم يكفي ذلك. قال وإن كان المشتري غائبا رفع الأمر إلى القاضي وأخذه. يعني لو المشتري اشترى وسافر مش موجود وهو عالم بعد ذلك يرفع للقاضي والقاضي يملكه, لأنه قلنا حق تملك قهري يعني بالشرع. طبعا المشتري يشتري أكيد مفيش فيها كلام هذا. طيب وإن كان ولو أخر الطلب وقال لم أصدق المخبر لم يعذر. يعني قال أخر وأنا لا ما صدقتش اللي كلمني في التليفون بقى لي الأرض اتباعت أنا مش مصدق الكلام ما صدقتش, ولا اللي جالي قال لي ده اللي هو باع نصيبه لفلان قال أنا بيدعي إنه ما صدقش الخبر. قالوا هنا عندنا إيش لا يعذر إن أخبره ثقة سواء كان عدلا أو عبدا أو امرأة, لأن خبر الثقة مقبول. ومن لا يوثق به كالكافر والفاسق والصبي والمغفل ونحوهم قال ابن رفعة في المطلب يعذر, وهذا في الظاهر. أما في الباطن فالاعتبار بما يقع في نفسه من صدق المخبر كافرا كان وفاسقا وغيرهما. وصرح به الموردي وعلله بأن ما يتعلق بالمعاملات يستوي فيها خبر المسلم وغيره إذا وقع في النفس صدقه والله أعلم. يعني هو يدين هنا, يدين يعني بمعنى الظاهر عندنا إن كان كافرا فاسقا صبي مغفل إنه لا يعتد به, لكن لو وقع في قلبي ورجل يعلم أنه صادق ليس له ذلك. هذا لا يعلمه طبعا, لكن الظاهر عندنا أنه يؤخذ بقوله, لكن لو كان يعلم بصدقه لابد أنه وقع سقط الحق فيه. يعني يدين يعني الأمر يرجع له هو الآن بينه وبين ربه. إن علم أنه كان صادق مع أنه ظاهرا إحنا سنحكم بالظاهر, لكن لو هو بينه وبين ربه يعلم أن رجل ذكر أنه مصدقه أصلا فليس له أن يدعي ذلك. طيب وإذا تزوج امرأة على شقص أخذه الشفيع بمهر المثل. إيش شقص بقى ديت يا أحمد؟ الشقص كلام كبير ده. إيه هو الشقص يا جماعة؟ نصيبه في العين. قلنا نصيبه في العين. الشقص اللي هو جزء نصيب. نعم احنا قلناها قبل كده على فكرة. نصيب نعم, من ملك شخصا في عبد او اذا بتاع من اعتق شخصا انه في عبد يستسعى. نعم الشخص هو النصيب الجزء. قال هنا اذا تزوج امراه على شخص إن اخذه الشفيع بمهر المثل. يعني رجل اراد ان يتزوج الان امراه فهي الان حق عمر, الرجل هيتزوج امراه انت عارفك عشان تتزوج ابنك نام خلاص تقدر نتكلم براحتنا. فنقول الآن أراد أن يتزوج امرأة فأراد أن يمهرها. أنت طبعا المهر عندك ميزان حساس دلوقتي, أنا عارف كله عندك في الموازين دلوقتي. فهو الآن عزل الموازين, فهو الآن أراد أن يمهرها نصف بستانه, عنده مزرعة فقال لها مهرك نصف نصيبي في نصف البستان هذا والمزرعة مهرك. فإذا تزوج امرأة على شخص يعني نصيب له في المزرعة ألا نصيبك كذا أخذه الشفيع بمهر المثل. انتبهوا هنا لأنه هنا إيش وضع نصيبه وجعل مؤخر أو مش مؤخر مهر للمرأة. جاء الشفيع قال له لا ده أنا تخلي دي معايا أنا ما فيش حد يقتل معايا أنا أريد نصيب هيدفع إيش تقوم بعد تقويم ما فيش تقييم بقى هنا. قال بمهر المثل. هي الآن لما خرجت المهر مقابل إيش؟ مقابل النكاح البضع. وهو الآن لما هيسترد الشفيع النصيب، النصيب كان مقابل الشخص، مقابل المهر، فأراد أن يأخذ النصيب هيدفع إيش؟ ننظر إلى مهر المثل، فيدفع لها مهر المثل ويأخذ الشفيع، ويأخذ الشفيع النصيب. ممكن يكون ده كده أقل من ثمن النصف الأرض أو أكثر من ثمن، ملناش علاقة، لأن هو الآن النصيب متقوم بالبضع بالمهر. خليكوا بس معي الآن، أنتوا سبتوا الأصل عندكوش كلام فيه خلاص مرورة، إن هي دي اللي فيها، اللي هي اللي فيها، إن هو قالوا ليش أفردها في المتن الآن الحمد لله، إنه قال إيش أخذه الشفيع بمهر المثل. طيب إذا مكان بين اثنين، مكان بين اثنين، مكان بين اثنين، نكح واحد منهما امرأة وأصدقها نصيبه من ذلك المكان، وهو مما يثبت فيه الشفعة، فلشريكه أن يأخذ ذلك الممهور بالشفعة، وكذا لو كان ذلك المكان ملك امرأة، ده خلاص طبعا ملك امرأة، وملك شخص آخر، وملك شخص آخر، فقالت الزوج خالعني على نصيبي من ذلك المكان أو طلقني عليه، ففعل بالت منه واستحق الزوج ذلك الشخص، وللشفيع أخذه من الزوج كما أن له أخذه من المرأة في صورة الإصداق، ويأخذه بمهر المثل لا بقيمة الشخص على الراجح. ووجهه أن البدع متقوم وقيمته بمهر المثل لا لأنه بدل الشخص، فالبدع هو ثمن الشخص. يبقى عندك حالتين، هو تزوجها وده ده مهر، المهر مقابل النصيب، فلما يأتي يشتري الشفيع النصيب يدفع لها مهر المثل، أو العكس، المرأة عندها نصف المزرعة مع أخوها أو مع أحد من شركاء، أراد أن تخلع الرجل فقال لها أخلعيني على مال، قالت له أعطيك نصف المزرعة التي لي مقابل الخلع. هنا طبعا هو ما ذكر هنا هيأتي الشفيع سيأخذ من الزوج اللي خد النصيب المزرعة لي، هيأخذه منه بحق الشفعة، هيأخذه بحق الشفعة، ولكن سيعوضه مقابل بقى الإصداق. وهذه إشكالية طبعا تحتاج لقضاء حقيقة، قضاء قضية يعني، لأنه في مهر المثل واضح في الأرض، لكن في الخلع هنا الخلع قد يكون على المهر فقط، وقد يكون على أي شيء متفق عليه ثاني. فهنا هو ما ذكرها يعني هي واضحة في الزواج في، لأنه مهر مثل، لكن في الخلع قد يكون على المهر، وإلا هنا لو كان في إصداق يعني كأنه أخذ النصيب مقابل المهر المدفوع من قبل، فهنا سينظر إلى المهر المدفوع من قبل ويدفع للرجل، أو مهر المثل أيضا، على أن الأصل في الخلع في حديث امرأة ثابت قال رد عليها حديقته التي قال أمهرها إياها، فلو رجعنا أن الأصل يرد المهر، يبقى هنا يرد مهر المثل أيضا فيها، والمسألة فيها يعني نظر في إيش؟ يديله هو مهر المثل، لأنه هو الخلع عليه، وهذه واضحة خلاص. وقال ليش هنا؟ ووجهه أن البضع متقوم وقيمته بمهر المثل، هو لما أعطاه نصف المزرعة أعطاه مقابل النكاح البضع، فهو الآن لما يأخذ ما هيأخذ النصيب ويريد أن يدفع لها، هيدفع لها إيش الآن؟ هيدفع لها المهر التي، لأنه يعتبر أن الشفيع النصيب ده كأنه مهرها، فيترجم مهرها بمهر المثل ويعطى لها مهر المثل. المثل اللي موجود بقى على حسب هي من يعني ينظر لأخواتها، بنات خالتها، بنات عمتها، ويدفع لها ما كان يدفع لمثلها، أو ماشي أحمد. المثل ما يمكن ضبط وصفه. نعم أحسنت يا عمر، المثل ما يمكن ده تعريف جميل، المثل اللي هو يمكن أن يضبط وصفه، ذلك ما كان صح سلما أيضا. طيب وإن كان الشفعاء جماعة استحقوها على قدر الأملاك، إيش بقى هذه؟ الآن عندنا المزرعة كانت مجموعة خمسة مثلا، فيها خمسة يملكوا المزرعة، أربعة يملكوا المزرعة، جي واحد من الأربعة أراد أن يبيع نصيبه، واحد من الأربعة يبيع نصيبه الآن. إذن الثلاثة الآخرين لهم حق الشفعة، صح؟ لهم حق الشفعة فين؟ نفترض الآن الرجل اللي بعده له الربع مثلا، فهو باع نصيبه. الثلاثة اللي موجودين بقيين لهم حق الشفعة، لكن حقهم في النصيب ده كيف يحسب؟ بمعنى ممكن يكون الثلاثة دولت واحد للنص واثنين ليهم الربع، ثمن وثمن وثمن. طيب والرجل اللي باع باع الربع، هل نقول لهم حقكم متساوي في الربع؟ يعني كل واحد فيكم ليه، لو هما الثلاثة عادين ياخدوا الربع هيدخلوا الثلاثة بالتساوي؟ يعني أنتم لأنكم ثلاثة تدخلون، أنتم الثلاثة يقسم عليكم هذا الربع اللي أردتم تشتروه، ما هو حق. فنقول يبقى هنا بالسوية كأنها بعدد الرؤوس، كل واحد تلت الربع أم بالضبط هيقسم على، أم أن كل واحد يدخل بنصيبه في الملك الأصلي، اللي ليه النصف يبقى ليه نصف الربع اللي هو بيبقى، والثاني ليه ثمن يبقى ليه ثمن الربع، وهذا ليه ثمن الربع. محل خلاف في المذهب عندنا. لكن قال هنا وإن كان الشفعاء جماعة استحقوه على قدر الأملاك، يبقى هو انتصر هنا لإيش؟ للرأي اللي هو المفروض الأول، بس أنا عكست يعني اللي هو الرأي على نصيب الأملاك وليس بقدر التسوية بالنسبة لنصيب الأملاك. نعم، هنا سيبين لك المثال، سنبينه الآن. قال إذا كان ما يجب فيه الشفعة ملكا لجماعة وهم متفاوتون في قدر الملك، وباع أحدهم حصته، فهل يأخذون على عدد رؤوسهم أم على قدر أملاكهم؟ في خلاف، الأصح أخذ كل واحد منهم على قدر حصته، ووجه أن الأخذ حق يستحق بالملك. انتبهوا للتعليل، هذه بقى الفقه، هنا الفقه. ووجه أن الأخذ حق يستحق بالملك فقصت على قدره، أو عايز أقول إيش الآن، كالأجرة والثمرة. فإن كان كل واحد من الملاك يأخذ على قدر ملكه من الأجرة والثمرة، فإن كل واحد من الملاك يأخذ على قدر ملكه من الأجرة والثمرة. يقول لك الآن إيش هو، أنت الشفعة دي أنت بناء على أنت لك الحق هذا اللي أنت سألتها في الأول التعريف، ما تملك تكرت يا دكتور، قلت سألتني قلتني إيش بملك، بما يملك به، اه جت لنا الان هنا بما يملك به، يعني ايش في التعريف اللي موجود في الله. بما يملك به يعني بنصيبه في الملك يثبت بالشفعه. سبحان الله، اتت في الاخر، انا احتملت بعد الله في الاول، لكن هنا بانت هو ليش قيد هذا القيد. يقول لك ايش، انت الشفعه معانا في المساله دي كلكم، طيب ان الشفعه سبقت، الشفعة سبقت، لا ثبتت لك بملكيتك، فإذا لما يحدث مش تنازع، نقول اشتراك، فكل واحد سيأخذ بإيه؟ بنصيبه في الملك. يبقى هنا الحكمة أو التعليل عندنا عند أصحاب هذا القول إن ثبوت الشفعة أصلا ثابت بالملك، وأنت ملكك مختلف عن ملكي، فأنت تأخذ على قدر ملكك ونأخذ على قدر ملكي بالشفعة هذه. قال مثل إيش بقى، لو أنت أجرت الأرض، مش كان الأرض هتقسم الإيجار على حسب أملكنا؟ أنا أنت أجرتها 100,000 وأنا لي نصف الأرض، أنا 50 وأنت الربع هو الربع. ولو أجرنا الثمرة أو بعنا الثمرة كنا سنأخذ ذلك أيضا. إذن يبقى هنا كما أن الأجرة تقسم بالملكية والثمرة تقسم بالملكية، فكذلك الشفعة تقسم بيننا حسب النصيب. هذا إيش المعتمد، ولكن قول آخر أنه قال فيه خلاف. وقيل يأخذون على عدد رؤوسهم نظرا إلى أصل الملك، ألا ترى أن الواحد إذا انفرد أخذ الكل؟ والله أعلم. وقيل دي أنا مجروح ماشي، بس إحنا مش هنعديه عشان ما نروح، عايزين نتفقه نفهم. وهو قيل يأخذون على عدد رؤوسهم، استعجل الصبر، هو الفقه صبر، صبر ما أنا عارف أن قيل يعني هو أضعف، يعني مش المعتمد، لأن المعتمد خلاص بينا بأنه على قدر الأملاك، على عدد الرؤوس لأصل الملك. يعني هو يقول لك إحنا ما نظرناش للنسب، إحنا نظرنا للأعداد اللي تملكه، أصل الملكية الرؤوس، بدليل لان المسألة مش انه نصيبه كام، لو كان مفيش غير واحد بقى فقط كان هياخد كله، يبقى هي المسألة على اصل الملك كعدد، يعني التعريف دي ضعف حقيقة، والمعتمد طبعا هو على قدر الأملاك. لو في شيء في الغرفة عندكم مش واضح يعني رجعوني أرجوكم. فرع خلاص اقتربنا أحمد. ثبت لشخص الشفعة في شيء فقال أنت عندك، أنا عندي، أنا عندي تصحيف أكيد عندكم إيش، أسقطت حقي في إيه؟ من النصف صح؟ آه عندي الصفة، وهذه أيضا تعريفني من النصف، عندي الصفة وهي خطأ تصحيفة. طيب ثبت لشخص الشفعة في شيء فقال أسقطت حقي من النصف وأخذت الباقي، سقط حقه كله من الشفعة، لأن الشفعة خصلة واحدة لا يمكن تبعضها، فأشبه ما إذا سقط من بعض القصاص فإنه يسقط كله والله أعلم. وطبعا دي محل خلاف أيضا، بس هو الآن المتن على قصره فهو يبين، يعني الآن هو له الشفعة في نصف النصف اللي هو مثلا اللي هو نصف الأرض، فقال طب أنا أخذ الربع وأسقط الربع، يعني ليه الشفعة في ربع في نصف النصف والنصف والربع الثاني أتركه للمشتري. قيل لا لا، كأنك في القصاص، لو كان في ثلاثة قتل واحد والولي الدم والعكس واحد قتل ثلاثة، لا واحد قتل واحد وأولياء الدم ثلاثة إخوة، فواحد من الإخوة قال طلب بالقصاص والثاني قال أنا أعفو والثالث قال بالدية، فلن يقتل القاتل لأن في خلاص اثنين، أو حتى لو واحد لم يرضى بالقصاص وقال أخذ الدية أو العفو فرفع القصاص عنه، أنتوا فاهمين؟ لذلك قال فأشبه ما إذا سقط بعض القصاص وأن يسقط كله، يبقى يرجعوا كلهم للدية. يعني لو ثلاثة، لو واحد قتل واحد وأولياء الدم ثلاثة إخوة، الراجل ده أخوه المقتول، فالثلاثة ليهم حق، واحد منهم لم يرضى بالقصاص قال أنا أريد مال أريد دية، فهو لما واحد منهم لم يرضى بالقصاص سقط القصاص عن من؟ عن القاتل. هنا بقى قصوا على الشفعة، أنت لك نصف الأرض شفعة، لا تأخذ النصف، لكن لو قلت أنا أسقط النصف وأعطي المشتري النصف سقط حقك، لا تأخذ الشفعة، لا إما لا تأخذها، هذا الذي يقصدون. لا يأخذ بقى التنين اللي معاه، هيظل المشتري خلاص كما هو، ظل المشتري ولا التنين اللي معاه يا شيخ هياخدوه. ده احنا منتهين من مسألة الجماعة على فكرة، الجماعة خلصت، واحد يعني. الجماعة انتهت، دي مسألة أخرى. ثبت لشخص الشفعة شخصا فرع، إذا تصرف المشتري في الشخص بالبيع والإيجار والوقف فهو صحيح، لأنه تصرف صادف ملكه كتصرف الولد فيما وهبه له أبوه. وقال ابن شريح هو باطل، فعلى الصحيح للشفيع نقد الوقف والإجارة لأن حقه باق وهو في المبيع، ومخير بين أن يأخذ بالبيع الثاني أو ينقضه ويأخذ بالأول، لأن كل منهما صحيح، وقد يكون الثمن في أحدهما أقل أو من جنس هو عليه أيسر. يعني الآن جاء خلينا مع إبراهيم اشترى، لأنه حقه باق ولا سابق، ليش؟ لأنه حقه باق ولا سابق؟ حقه باق عنده سابق، بس هي باقي تصح أيضا، حقه باق وهو في المبيع، هو باق أو سابق هتصح، يعني ما فيش تغير المعنى. هو المقصود هنا إبراهيم اشترى نصيبه، مش اشترى، اشترى نصيب حسين، وعمر عمره ما عرف وجد ان ابراهيم بعد ما اشترى نصيب حسين راح باعه ايضا لاحمد، باعه بيع ثاني لاحمد، فالمشتري الاول باع مره ثانيه لمشتري ثاني، او ابراهيم وهبه لزوجه له وهب مش مهر، او اوقفه لطلاب العلم قال المزرعه دي نصفها اللي انا اشتريته لطلاب العلم، فهنا تصرف هو المشتري، تصرف ببيع بهبة بوقف، يأتي الشفيع الآن، حصل إيش عمليتين بيع، الآن بيع أولي شريكه باع لإبراهيم اللي هو المشتري الأول، وإبراهيم المشتري الأول باع لأحمد المشتري الثاني، فهنا حق للشفيع. هم قالوا أولا البيع صحيح لأنه باع ملكه، فأولا البيع ليس في شيء، بخلاف الشرايح لما قال البيع باطل. لكن قالوا للشفيع أن ينقض، ينقض يعني يبطل هذا البيع لأن حقه قهري. طيب هياخذ بالأول ولا يأخذ بالثاني؟ افترض أن إبراهيم لما اشترى اشترى 100,000، ثم لما باع لأحمد باع له 120، هو هنا قال إيش؟ مخير بين يأخذ بالبيع الثاني أو ينقضه ويأخذ بالأول، لأن كل منهما صحيح، وقد يكون الثمن في أحدهما أقل. فلو أن إبراهيم افترض إبراهيم اشترى 100,000 واتزنق عاد يشتري كم ميزان، راح باع للراجل دوت ب80,000، قال لك اسايل الفلوس وانطع. انا عايز اشتكي فيك يعني، بس فانت تاخد ابو 80، هو ارتضى انا افضل ايه، فانت تدفع للراجل وده ارتضى انه يدفع ال80، فترجع له ال80 وتاخد انت الارض مخير. هو ارتضى، مفيش، الاثنين ارتضوا ذلك. فقالوا هنا ايه؟ وقد يكون الثمن في احدهما اقل او هو من جنس الايسر، يعني ممكن يكون مش ثمن، يعني ده اشترى قمح والقمح عنده في البلد كتير او التمر كثير، فيستطيع ان يعطي له قمح ولا يعطي له مال، او عنده في مزرعه قمح قد كده فيدفع القمح المثلي ولا يدفع، فهنا يخير بين ذلك. قال: واعلم انه ليس المراد بالنقد احتياله الى انشاء نقد قبل الاخذ، بل المراد ان له نقده بالاخذ. نبه على ذلك ابن الرفعه في المطلب فاعرفه والله اعلم. مفيش فيها شيء غير انه يقصد انه ليس احتيالا، يعني هو احتيالا يعني مش يعني هو طبعا ما يقصدش مثلا ان البيع الثاني يتم فممكن السعر ينزل فياخذ او غير ذلك، المهم ان هو بياخذ حقه. المهم ليس المراد بالنقد احتياله، احتياله عندي انت عندكم ايش؟ احتياله احتياجه لإنشاء نقد قبل الأخذ، يعني هو مش هينقد قبل ما ياخد. أنت عندكم احتياله؟ احتياجه للجيم. لو أعلم أنه ليس المراد بالنقد احتياجه إلى إنشاء نقد قبل الأخذ، بل المراد أن له نقده بالأخذ. نبه ليس المراد بالنقد احتياجه إلى إنشاء نقد، يعني مسألة مش فقر أنه ينقد البيع ثم يأخذ، هو مسألة واحدة، يأخذ مع نقد البيع يعني مفيش فيها شيء. نعم، مش النقد بالكلام يعني. بالضبط. طيب أنا سألخص لكم أصول المذهب في الشفعة في 5 نقاط، خدها زيادة بقى لي عشان يعني مكافأة على صبركم. الشافعي الذي قال ضرر المؤونة وضرر سوء المشاركة، لا قال ضرر المؤونة، مؤونة مش المؤونة، ضرر الشافعي قال ضرر المؤونة، وهذا المعتمد ضرر المؤونة. لا، الثاني هو ضرر سوء المشاركة. الشافعي قال ضرر المؤنة ونعم ضرر مؤنة القسمة واستحداث المرافق. قول الثاني ضرر سوء المشاركة، ده قول ثاني. سؤال في الشروط: فهمت علة شرط الشفعة فيما لا ينقل بدون ما ينقل دون ما ينقل. طيب، ولكن شرط فيما ينقسم دون ما لا ينقسم، أليس ما لا ينقسم ثبوت فيه ضرر أقوى؟ لا، ما هو أصل اللي لا ينقسم، هل مجرد انتفاء مؤونة التقسيم كافي لانتفاء الشفعة؟ هو الأصل لا ينقسم، مش هيجبر فيه الشريك الأصلي على شيء، يعني اللي هيشتري هيشتري على المشاع، مش هيقدر يعمل شيء، يعني لن يستحدث مرافق ولن يقسم فلن يضر، لكن هيفضل ممكن ضرر سوء المشاركة. لكن ضرر مؤنة القسمة وأنه هو يريد أن يقسم هذا لن يكون. لذلك هم لذلك لما انتفى ذلك انتفت الشفعة، يعني هو لما هيشتري مش هيستطيع يقسم، هو هيشتري على المشاع فقط، فلن يتظهر ضرر يعني غير بقى ضرر سوء المشاركة فقط. لذلك قالوا فيما في لذا هم خدوها على المعنى اللي قلناه الآن، مسألة مؤنة التقسيم يعني. نعم، ما هو قل نعم ما هو يظل هذا بس أضعف، اللي هو الكلام عندهم في التقسيم وإشكاليته في مؤنة القسمة واستحداث المرافق وغير ذلك. فلذلك لما كان المسألة عن مشاع مش هيستطيع يقسم قالوا ليس هنا، وعينه مش كده فقط، هم أخذوها أيضا في رواية البخاري لا أنا آسف رواية البخاري مش فيها ذي يعني. وخدوها في المعنى نعم خدوها في المعنى مش في رواية البخاري في مسألة التقسيم لشيء ثاني. طيب علاقة الشفعة ببعض الغصب أيوة أحسن مسألة ما جبتوش على السؤال علاقة الشفعة بعد الغصب هديكم الأصول. طيب حاضر أقرأ هذا وأشوف الشبه بينهما. تمام جميل جدا مش هقراه الان لما انتهي عشان هما اشوفهم هيجاوبوا عليه ولا لا. استاذ احمد كلام جميل جدا. لا لعل يكون في بحبوحه شفيعه بدلا من ان يعني كان الشرع يعني يفتح له بابا بان ياخذ ما يريده بدلا من ان يخصبه. لا لا هو يعني يغض بالغصب القهري على الشارع على الله عز وجل يعني فتح كلام جميل احسنت يا رجل. لا لا لا لا لا ايه بالراحه بالراحه لو باع يعني غصب لو باع هل له الحق ان هو يشفع على المشتري من الغاصب يعني بقى ده مناسبه والله ما انا قلت حضرتك بس مش عارف حضرتك خدت بالك قول تاني. طيب قول تاني معلش قول يعني لعل الشرع يفتح بابا للرجل اللي هو الشفيع بدل من يخصب الارض ان ياخذها بالشفعة بدل من ياخذها بالشفعة القهري. لا هو ياخذها هو الغصب يا اخوان الغاصب مديله الحق بان ياخذها ياخذها شهرا الغصب ياخذ ما يريده جهرا قهرا جهرا ايضا مش قهرا بس يعني هذا الرجوع انكار حق لا لا يا عبير لا لا او لا استاذنا هو حكي هو جيد بس مش هذا لا مش الحكمه هنا مش بالنفي اللي انت نفيتيه. نعم انه هياخدها قهري الغاصب هياخدها قهري يا اخوه احنا قلنا في تعريف الشفعة ايه ان هو قهري صح ليه حق ياخده قهري. جميل والغصب كان ايه قهري يبقى ايه مناسبه الشفعة بعد الغصب بدل ما يخدها قهرا تمام الشرع فتح له باب ان هو ياخدها باب الشرع بدل ما ياخدها غصبا. لا طبعا ما تقولش كده. لا طبعا انت هو احنا بنقر على غصب عشان تقول له بنقر. لا هذا يملك بالقهر هذا لا يملك بالقهر لكن هو اخذ قهرا لكن هذا يملك هذا لا يملك. طب يعني جيد يعني يا الله يعني هو الاخذ بالقهر تثبت له حقوق يعني لحظه بس الاخذ بالقهر. ايوه شيخ انا والله حضرتك. طب اتفضل. ان في الشفعة يعني فضل الله تعالى ياخذها قهرا ولكن من باب الشرع انما الغصب لن ياخذها من باب الشرع. يعني يبقى معناه ايه ليه جابها الشفعة بعد الغصب؟ ماشي جيد وبعدين هو الغصب الان ممنوع بالكليه ام لا؟ ممنوع بالكليه. وهو غصب حق قهري ام لا؟ نعم غير حق قهري. فجاءت الشفعة ايه؟ قهري. قهري ولكن جاءت الشفعة بعد الغصب ايه تعتبر ايه هنا لغة الغصب منهي عنه بالكلية اللي هو اخذ الشيء قهرا وجاءت الشفعة اخذ الشيء قهرا ايضا لما جاءت بعد الغصب مناسبتها ايه التضاد يا شيخ مش التضاد يا اخي مش التضاد يا ربي نفس الحق يا إخوة استثناء جاء بالشفعة بعد الغصب ليستثني لك هو جالك في الغصب يقول لك كل الأخذ غصب كل القهر حرام فيما عدا الشفعة ثم أتى بالشفعة ليقول لك لا في استثناء في تملك قهري بس بالشرع جائز مستثنى من الغصب بس هذا هو المقصود الآن. فالمناسبة عند الفقهاء هذه يعني لفتة أن الفقهاء ما أتى بهذا الترتيب إلا أن يبين لك بعدما ذكر الغصب يأتي بالشفعة استثناء عن حق التملك القهري لهذا لكن بالشرع فقط. طيب فهمتم على الغرفة. طيب هذا هو المقصود. وعملت أستاذ أمل جابت المعنى حقيقة قالت علاقة الشفعة بعد الغصب وجه الشبه بينهما فالأول اعتداء وتعدي وفيه القهر ولكن الشرع حرمه أما في الشفعة ففيه ملك قهري وأجازه الشرع لدفع الضرر. ما هو برضو انت قلت كده. طيب خلاص ماشي. ما هو كان لازم يقول ان هو مناسبته بس استثناء عن هذه. طيب خلاص الحمد لله. واحد هنا واحد هناك يعني واحد من الغرفة طيب نلخص عشان نختم بعض أصول المذهب تخص بعض أصول المذهب في الشفعة. أنا جمعتها في نقاط. أول شيء أن الشفعة لا تثبت. أنا لسه قلت ما أنت هتلاقيها في التسجيل يا حبيبي. طيب ما أنا ليش بسجل خلاص وصبر الطالب. إن الشفعة لا تثبت إلا في المعاوضات. الشفعة لا. فإذا ملك بالإرث أو بالهبة أو الوصية فلا شفعة. لا شيخ خدها بالتسجيل بقى. ما مش هينفع عادة مليكم صفحة كاملة دلوقتي كده. ما خدوها بالمعنى تهموها. طيب وبنقلوها. ما هو مش هينفع لو هنملي بقى نقعد. خلاص أنا معاكم بس خلاص بقى 10:30 نقعد مع بعض. خدها كلمة كلمة. الشفعة لا تثبت إلا في المعاوضات. فإذا ملك بالإرث أو الهبة أو الوصية فلا شفعة. طبعا الدليل الحديث التي جاءت انها في المعاوضات. طيب الشفعة الثاني. الشفعة التي تجب في المعاوضات كالبيوع وكذلك إن جعل شخص أجرة أو رأس مال في سلم أو صداقا أو عوض خلع أو صلحا عن دم. إذا جعل الشخص أجرة ادته أجرة أو رأس مال في سلم أو صداقا أو عوض خلع أو صلح عن دم أو مال كل هذا يجوز فيها الشفعة. طبعا هذا خلافا للأحناف لكن أنا خلينا في المذهب. طيب إذا حط البائع عن المشتري بعض الثمن وكان ذلك بعد لزوم العقد فإن هذا يكون مسامحة من البائع للمشتري. إذا حط البائع عن المشتري بعض الثمن وكان بعد لزوم العقد يعني باع الآن الأرض بمليون وبعد العقد تم جه البائع قال له أنا أعفى المشتري من 100,000 سامحه. قال فإن هذا يكون مسامحة من البائع للمشتري ولا يستفيد منه الشفيع من هذا الحط وكذلك الزيادة. يعني لو هو باع بمليون وتم البائع على مليون لكن البائع بعد ما باع أسقط عن المشتري 100,000 اداه له سامحه فيه فجي الشفيع يشتري هيشتري بعقد البيع هيشتري بعقد البيع المتفق عليه الثمن المتفق عليه بين البائع والمشتري. فإن هذا يكون مسامحة من البائع للمشتري لا يحق للشفيع أخذه. الشفيع يأتي يشتري بالمليون مش يشتري مليون ومية لا مية ليه هي كان مليون والبائع بعد ما تم العقد قلنا بعد لزوم العقد أنا قلت ذلك. فبعد لزوم العقد واتفقوا جه البائع قال له المية دي مش عايزها. لزوم العقد أصبح لازم. أصبح العقد لازم. خلاص تم البيع يعني. فهنا هو جاء قال له 100,000 جنيه أنا لا أريدها. جه الشفيع يدخل هيدخل بالبيش بالقيمة العقد. بالأصل. نعم. طيب آخر شيء. ما أنا هرجع في واحدة شكلها شلو عدت أقولها نقعد فيها درس تاني. طب نقول المشتري لا إذا بنى المشتري اللي اشترى إذا بنى أو غرس في السين غرس في نصيبه بعد القسمة والتمييز يعني بعد ما اشترى من المشتري راح جه بنى في نصيبه قسم وراح بنى في نصيبه ثم علم الشفيع عرف ما كانش يعرف لسه بالبيع وأراد أن أخذ بالشفعة لم يكن بعد البناء اللي تم قلعه مجانا لم يكن له قلعه يشيل الشجر ده أو يشيل البناء ده مجانا لم يكن له ذلك لأنه لم يكن له قدر ومكان. وإن لم يختار المشتري القلع فيخير الشفيع. المشتري برضاش يشيل اللي هيتاخد منه نصيبه. وإن لم يختار المشتري القلع فيخير الشفيع بين إبقائه, يقول له طيب أنت بنيت على المكان ده سأبقيه لك, هو ملك ملك المشتري, ولازم نفرق. الأرض ملك الشفيع لما يشتري, لكن البنى ملك المشتري إنه أقامه بحق, فيقول له أبقيه ويأخذ أجرة. يبقى له أن يخير إبقائه وله أجرة. يخير الشفيع بإبقائه وللمشتري أجرة؟ لا, ده للشفيع له أجرة, هيبقي البناء على أرضه وله أجرة من المشتري, أو دفع قيمته للمشتري ويتملكه الشفيع. للثانية وممكن برضه الراجل اللي بنى يأجر كأنه يا شيخ الله يكرمك ما تفرعش له قط, احنا لسه ما خلصناش دي, انت عايز تفرع عليه؟ مش ممكن, مالوش, هو مش ملكه, البنى اللي ملكه لكن الان مش له. انتظرني بس, معلش انتظرني, انت بتفرع على نفسك كده. الاولى ان الشفيع راح منك ياخد ايجار مكان البنى على ارضه. الثانيه يدفع قيمته ويتملكه للمشتري. الثالثه يقلعه الشفيع, هيقلع البناء. البناء ده لا, ما هو ملك من؟ ملك المشتري. هيبيعه انقادا مثلا. اذا كان البيع اقل من قيمته يدفع للمشتري قرش النقص, وده احتمال الثالث. يعني الان هو البنى ده تكلفته, قالوا ده تكلفته 100,000, هيرفعه وهيباع. لو كان بيع 90 يبقى في قرش النقص يدفعه الشفيع للمشتري. الشفيع هيدفع القيمة كلها. نعم, الشفيع هيدفع القيمة كلها سواء احتاج القرش النقص. قرش النقص هو هيشيله البناء ويدهوله قيمته, هياخدها للمشتري. لكن لو كان لو نقد البناء وقل عن قيمته فقرش النقص هذا يتحمله الشفيع. مش واضحة؟ حقيقي الشفيع هيتحمل كل حاجة كده كده, يتحمل المبنى سواء بوديم أو سواء حبيبي. هو المبنى موجود تاني, هنقول له إما تسيبه لنا, مش يعني هو بتاعه يخصه هو, وانت تدفع ليه قيمه ايجار الارض اللي عليها المبنى. ايوه تمام. وهيظن الكلام اللي قاله لؤي انه عايز ياخد المبنى يستفيد بيه, هيستفيد بيه وحر, لكن الان هيدفع لنا ايجار الارض. الثاني ان الشفيع يقول له قام قيمه المبنى, خد قيمته وخلاص انا اشتريته. الثالث ان الشفيع يقول له لا هاجر لك, ولا انت عايز تشيله, هيتشال. لما يتشال هو ملكه, لما تشال نقص قيمته. أيوه. الفرق يتحمله الشفيع. قيمة المبنى ده راح لصاحبه, هياخد المبنى يبيعه أنقاض, يبيعه أي شيء, لكن النقص اللي حدث بسبب النزع يتحمله الشفيع. يبقى الشفيع كده كده يتحمل القيمة كلها. يتحمل القيمة كلها. ايه رأيك انت ما شاء الله؟ لا كلها. هو المبنى ملك مين يا أستاذ؟ المبنى ملك المشتري. خلاص المشتري خد مبنى, لكن لو ما هاخده أنقاض, هاخده أنقاض بقى ليه قيمة بقى 50,000. هاي هو الفرق بقى, الفرق ده 50,000. القرش ما ده اللي أنا هقوله من الصبح, كل ده برضه اللي هيدفع قرش النقص يدفعه الشفيع. هيدفعه الشفيع يا مش كل الفلوس قرش النقص. ما هو خد, ما هو برضه خد, ما هي كلها قيمتها 100,000. المشتري هياخد القيمة دي 50,000, يبقى الشفيع برضه هيتحمل برضه 50,000. ايوه بس مش كل الفلوس, ما بنقول قرش النقص يا عمر. ايوه إيه؟ خدها بقى, هو خدها المشتري. خد ايه؟ طب ما ياخد حاجته. و... اقصد ان القيمه كده كلها لازم تدفع. خد عباره عن قيمه حريم المبنى بمين؟ المبنى نزل, خد المشتري انقاضه. ايوه خد انقاضه, وقبل ما ياخد انقاضه تساوي كام الانقاض؟ تساوي 50. هي كده كده القيمه كلها تساوي 100, الانقاض تساوي 50. يبقى ما نقصتش شيء. انا اقصد ما نقصتش شيء من المشتري. ايوه ازاي ما نقصش؟ الشيخ قصده ان هو خد قيمه ال 100,000 كلها, قيمه ال 100,000 اللي هو دفعها للمشتري. خدها من مين؟ خدها جزء من انقاضه وجزء من المشتري. بس المشتري الشفيع ما دفعش حاجه غير 50, اللي هو خد الجزء اللي هو ليك. القيم حد المبنى ده بتاع المشتري. ايوه صحيح. كل اللي عمله الشفيع انه هد المبنى. فلما هد اسمعني بس لغايه الاخر. هد المبنى وراح قال للمشتري خد انقاضك. أيوة. قال له الانقاض يتساوي 50 وانا مبنايا كان ب 100 وانت هديته لي، يبقى الشفيع يدفع 50 بس. معلش انا اقصد بقى ان المشتري مش هيخسر حاجه. ايوه خدهم. طيب انت كلامك في الاول ان الشفيع هيدفع كل حاجه. لا انه خلاص كفايه كده. لا لا لا خمس هنقعد فيها. ده الاول يا شيخ المكان يبقى كده والبوجر تاني يا دكتور. الخيار الاول يبقي واخد اجره من الشفيع ياخذ اجره من المشتري على المبنى ده على ارضه. ما هو الراجل بنى المبنى على ارض الشفيع دلوقتي وصلها المشتري. طب هو ده هو ملك المشتري. طيب ما هو يظل الملك للمشتري، لكن هو الان مبني على ارض من؟ طيب هياخد اجره على الارض. طب والمالك بقى مشتري الشفيع ايه اللي مقابل بناء على خلاص ما خد اصلا الشفيع هياخد هو اجره على وجود لو راضيه بالبيع. لو راضيه ما احنا قلنا عنده ثلاث اختيارات. أيوة يعني. ان المبنى موجود على ارضه اما يتركه وياخد ايجار واما هياخد ايجار اللي هو الشفيع. طب المشتري ماذا يستفيد من بقاء بناء على ارض هيستفيد يستخدمه زي ما بيقول لك لؤي هيأجره هيستخدمه يستفيد منه حاجه بناها بفلوسه. توصل الملك الاصلي ايش الاشكال؟ الملك الاصلي خد الفلوس الاول. طيب هو يدي ايجاره فقط للارض ليس هاي المسألة اللي كنا أقولها هي المسألة اللي قيلت في أول الكلام خالص على أن لو كان الشفيع بيشتري مؤجل فقلت فيها ثلاث أوجه فأرجوكم خليكم في الوجه بتاع الكتاب ويكفي ذلك ونقول انتهينا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي عليكم سبحانك الله بحمد ما شاء الله تستغفرك وأتوب إليك.